إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، إننا الآن نعيش في زمان يعد من أقوى وأصعب زمان الفتن على الإطلاق. نعيش في زمان الفتنة تعرض على القلب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، كما قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن الفتنة تأتي على القلب أو على العقل. فتنة الشهوات تأتي على القلب، وفتنة الشبهات تأتي على العقل، فنتعرض للفتنة. حتى إذا مرت وانتهت تأتي الفتنة التي تليها مباشرة. نحن نعيش هذا الزمان أيها الأحبة الكرام، حتى أصبحنا الآن الكثير منا لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. كثير من الناس يتساءلون، من الذي على الحق ومن الذي على الباطل؟ وخصوصا أن واقعنا الذي نعيش فيه الآن يجعل كثيرا من الناس يقعون في حيرة شديدة. من الصواب؟ من الذي على الحق؟ ومن المخطئ؟ ومن الصح؟ ومن الخطأ؟ فكيف نفرق بين الحق والباطل أيها الأحبة الكرام؟ أجيب على هذا السؤال، ولكن بعد أن توحدوا الله. أيها الأحبة الكرام، لكي نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل وجب علينا اتباع هذه الأشياء. أولا، معرفة الحق ومعرفة أهله. ثانيا، معرفة الباطل ومعرفة أهله. ثالثا، بعد أن عرفنا الحق نتبع هذا الحق، فلا نكتفي أو لا يلزم أننا عرفنا الحق فحسب، بل بعد أن تعرف الحق وجب عليك وجوبا أن تتبع الحق أيها الأخ الحبيب. فنبدأ أولا بتعريف الحق. تعال معي لكي نعرف الحق ثم نعرف الباطل حتى نستطيع التفرقة بين الحق والباطل. أولا الحق. ما هو الحق أيها الأحبة الكرام؟ الحق في اللغة هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، هو الشيء الثابت وهو نقيض الباطل. في لسان العرب لابن منظور الحق هو الشيء الثابت وهو نقيض الباطل. سبحان الله العظيم، والحق دائما مرتبط بالثبات. قال تعالى في كتابه الكريم: قال الذين حق عليهم القول، حق عليهم القول أي ثبت عليهم القول. فالحق هو الشيء الثابت، والحق هو اسم من أسماء الله تعالى، اسمه الحق. سبحان الله العظيم، هذا هو الحق. الباطل، ما هو الباطل أيها الأحبة الكرام؟ شوف في المعجم الوسيط يعرف الباطل، يعرف أهل اللغة الباطل على أنه يقول بطل الشيء أي فسد وسقط حكمه، بنفس اللفظ وبنفس النص في المعجم الوسيط يعرف علماء اللغة الباطل، ويقولون أن الباطل يقولون بطل الشيء أي فسد وسقط حكمه، والباطل نقيض الحق، والباطل هو كل ما لا أصل له. هذا هو تعريف الباطل في اللغة، وهذا هو تعريف الحق في اللغة. فبداية لكي تستطيع أن تفرق بين الحق وبين الباطل، وجب عليك أن تعرف معنى كلمة الحق ومعنى كلمة الباطل. فالحق هو الشيء الثابت، والباطل هو الشيء الذي لا أصل له، الشيء الفاسد الذي لا أصل له. هذا من ناحية تعريف الحق ومن ناحية تعريف الباطل. ثانيا، تعال نعقد مقارنة سريعة بين الحق والباطل، مقارنة من خلالها يتضح لنا معنى الحق ومعنى الباطل. أيها الأحبة الكرام، تعال نأخذ الحق. صفة من صفات الحق أنه واضح، الحق واضح لا يتغير ولا يتبدل، وهو ثابت كما بينا في التعريف. سبحان الله العظيم، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولاد المسلمين. هؤلاء الأولاد لا يحل لهم اللعب أمام بيت الله إلا وقت الصلاة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم أجمعين. الشاهد أيها الأحبة الكرام، الحق واضح وثابت ولا يتغير ولا يتبدل، أما الباطل فهو متغير، فهو متلون. ومنهج أهل الباطل أيها الأحبة الكرام غير واضح، منهج أهل الباطل يتسم بالكذب وبقلب الحقائق، بل يتبجح أهل الباطل ويذهبون إلى ارتداء ثوب الحق لكي يروجون للباطل. قال تعالى عن بني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن أهل الباطل الذين يتبعون الباطل أيها الأحبة الكرام هم يعلمون الحق ويعلمون الباطل، لكنهم يتبعون الباطل لأنه يوافق أهواءهم، بل ويتكلمون بلسان الحق. وتعال معي إلى قديم الأزل لكي أعرفك منهج أهل الباطل حينما يلبسون الحق بالباطل. سبحان الله العظيم، انظر إلى فرعون. تعال كده نأتي من البداية، انظر إلى فرعون. فرعون هذا لما واجهه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ما الذي حدث؟ بعد أن جاء موسى بالآيات المبينات، بعد أن جاء موسى وتبين الأمر لفرعون، يقول فرعون لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من اللي بيقول كده؟ فرعون أبو الفساد، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي وصفه ربنا قال عن فرعون إنه طاغى. هذا الطاغية، المؤلف يقول عن موسى النبي الكريم، يقول أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. هؤلاء هم أهل الباطل، هذا هو منهجه، قلب الحقائق وتلبيس الحق بالباطل عشان يكسب تعاطف الناس، يقول لهم أنا خايف لحسن موسى يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله العظيم. واليوم يتهمون كل من يرفع شعار لا إله إلا الله أنه إرهابي، ولا يفرقون بين الذي يرفع شعار لا إله إلا الله وهو يحب ربه، أو الذي يرفع شعار لا إله إلا الله ويتاجر بالدين. هم لا يفرقون، بل يضعون كل من يقول أنه إسلامي في سلة واحدة ويتهمونه بالإرهاب. الشاهد أن هذا هو المنهج، منهجه يتهموننا بالإرهاب. وفرعون يتهم موسى بأنه يعني يظهر في الأرض الفساد ويبدل دين الناس. سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ كيف هذا؟ بل ولا يكتفون بذلك فحسب، بل أهل الباطل يبدأون في رمي أهل الحق بالتهم جزافة. فهؤلاء الكفار ومشركي مكة يتهمون أطهر الخلق وأشرف الخلق وسيد الخلق محمد، صلوا على محمد، يتهمونه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه مجنون. فهؤلاء هم أهل الباطل، بل ولم يكتفوا بذلك فحسب، بل اتهموا أطهر نساء العالمين، الطاهرة الصديقة بنت الصديق، يتهمونها بالزنا والعياذ بالله. يتهمون العفيفة الذي اختارها الله لتكون زوجة لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هم إذا اتهموا السيدة عائشة بالزنا فهم يتهمون ربهم بعدم الحكمة في الاختيار والعياذ بالله. فهؤلاء هم أهل الباطل دائما أيها الأحبة الكرام. هذا هو منهجه، يلبسون الحق بالباطل، يتكلمون بالحق وهم يروجون للباطل. نابليون حينما أراد أن يحتل مصر ماذا قال للمصريين؟ قال لهم أنا أتيتكم لكي أخلصكم من الظلم الذي واقع عليكم، ونحن نحب الإسلام ونحن نحب الأزهر ونوقر العلماء. ودخل بهذه الحجة. أمريكا حينما دخلت العراق دخلتها بحجة أنها أتت لكي تخلصهم من الحاكم الطاغية الذي يحكم العراق وتخلصهم من الأسلحة النووية التي عندهم. ولما دخلت تحتل أفغانستان قالت أتيناكم لكي نخلصكم من الإرهابيين. سبحان الله العظيم، هذا هو منهجهم، هذا هو منهجهم أيها الأحبة الكرام. فمن صفات أهل الباطل أنهم يلبسون الحق بالباطل، لا يكتفون بذلك بل ويكتموا الحق وهم يعلمون أنه الحق. مشركي مكة وكفار مكة حينما يسألون من الذي خلق السماوات والأرض يقولون ماذا؟ يقولون الله. هم يعلمون الحق ولكن أهواءهم تجعلهم يتبعون الباطل أيها الأحبة الكرام. إذن الحق واضح، الحق أبلج أبيض، والباطل لجلج متغير لا يثبت وسينتهي وسيهزم على مر التاريخ وعلى مر القصص التي أتت في القرآن الكريم. الباطل يهزم والحق ينتصر بإذن الله، لأن الحق هو اسم من أسماء الله الحسنى، وينصر الله الحق وأهله بشرط ألا يتخلى أهل الحق عن الحق أيها الأحبة الكرام. أيضا من صفات الحق أيها الأحبة الكرام أن الحق قوي، الحق قوي، وكيف لا وهو اسم من أسماء الله تعالى والله هو القوي. أما الباطل فهو ضعيف، من صفات الباطل أنه ضعيف وأنه قد ينتشر وينتفخ مثل البالون، ولكن أقل شكة تجعل هذا الباطل ينتهي تماما. لكن يجب أن ينتبه الناس ويفرقون بين الحق والباطل. انظروا إلى أهل الحق ماذا يفعلون، وانظروا إلى أهل الباطل ماذا يفعلون. يقتلون ويذبحون. من أيام فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويذبح نساءهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وانظر إلى الصليبيين والمغول والتتار ماذا فعلوا في المسلمين. هؤلاء هم أهل الباطل إلى يوم القيامة. أما أهل الحق فهم يتمسكون بربهم، يتمسكون بربهم ويتبعون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. تعال معي نقف وقفة في موقف عظيم لغلام كريم. هو غلام صغير لم يبلغ الحلم بعد، ولكنه يعلم كثيرا من الرجال. هذا الغلام أيها الأحبة الكرام وقع في نفس الحيرة، التفرقة بين الحق والباطل. الغلام هذا هو غلام أصحاب الأخدود، كان غلاما صغيرا. أراد أهل بلدته أن يعلمونه السحر. البلدة دي كان بيحكمها رجل كافر، وكان يدعي أنه إله وكان عنده ساحر. شوف أهل الباطل برضو منهجهم السحر. فرعون اعتمد على السحرة، وهذا الرجل يعتمد على السحرة، والآن أهل الباطل يعتمدون على السحرة. سبحان الله العظيم. الشاهد أن هذا الملك الكافر عنده ساحر، والساحر سنه كبير، فأراد الساحر أن يعلم أحد السحر عشان لما يموت يبقى السحر موجود. فأرسلوا إلى أزكى أهل البلدة، فأتوا بغلام صغير ذكي نجيب، وأتوا به للساحر لكي يعلمه السحر. والغلام في الطريق، أنتم تعلمون القصة، لكن الشاهد وهو في الطريق سمع صوت رجل راهب يوحد الله، وحد الله. الراهب ده هو الوحيد اللي في البلد بيعبد ربنا، هو الوحيد اللي في البلدة دي اللي عارف التوحيد، ولو اتكشف أمره سيهلك. خلي بالك، الغلام هو ماشي في الطريق رايح للساحر، سمع الراهب وهو عمال يتكلم كلام التوحيد، فكان كلام غريب عليه. دخل إلى بيت الراهب، قال له ماذا تقول يا عم؟ فقال علمه الراهب التوحيد. الراهب قال له كلمة للغلام، قال له اسمع، إنك ستبتلى. معنى كده أن أهل الحق دائما في ابتلاء. أسأل الله أن يرفع البلاء عنا. قال له إنك ستبتلى، يعني ستكشف، فإن ابتليت لا تدل علي. يا غلام لو اتكشفنا ما تقولش إن أنا اللي علمتك. والغلام في طريقه أيها الأحبة الكرام سأل نفسه سؤال، بيقول من الأحق، الراهب أم الساحر؟ مين اللي على حق، الراهب ولا الساحر؟ وكان في حيرة من أمره، لكن الفطرة الطيبة تهديه إلى أن الراهب هو الذي على الحق، بدليل أنه دعا ربه. كان يمشي في الطريق فرأى دابة كبيرة تمنع الناس عن الطريق، الناس خايفين من الدابة، فهو ماشي في الطريق أخذ حجرا بيديه. الغلام قال إيه بقى، خلي بالك معايا، قال اللهم إن كان هذا الراهب على حق فاقتل هذه الدابة. هو أول ما دعا، دعا بالراهب ولا بالساحر؟ بالراهب، لأنه يعلم أن الفطرة تهديه أن الراهب على الحق. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة، على التوحيد، على الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة فأبوانه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بل قال تعالى في كتابه الكريم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وبعدين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الفطرة السليمة تعرف ربها. فالغلام قال: اللهم إن كان هذا الراهب على حق فاقتل هذه الدابة. فقام الغلام برمي الحجر على الدابة فماتت الدابة، فتبين للولد للغلام أن الراهب على حق. يبقى الولد لما حب يفرق ما بين الحق والباطل عمل إيه؟ استعان بمن؟ استعان بالله، دعا ربه. وقد قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعاء ورد عنه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذا حينما تريد أن تفرق أو تعرف الحق من الباطل استعن بربك، وشوف المواقف الصعبة ربك بينصر فيها مين. الغلام لما قابلتهم دابة كبيرة في ذلك الوقت تخيف الناس وتأكل الناس، قتلها الغلام بقوة رب الناس. الولد عرف أنه على حق، اهتدى، هداه الله. طيب وانت وانا كيف نعرف الحق من الباطل؟ زي ما قلت لك، اعرف الحق. الحق شيء ثابت لا يتغير، أما الباطل يتلون وأهله يكذبون ويلبسون الحق بالباطل ويتبعون منهجا يعني يتغيرون فيه ويتلونون فيه. أما أهل الحق على طول الزمان لا يتغيرون أبدا ولا يتزعزعون أبدا. ودعونا أيضا نقف مع هذا الغلام الكبير، غلام أصحاب الأخدود الذي يعلم الرجال. هذا الغلام حينما يعني تبين له الحق أصبح موحدا لله، هو والراهب هما الاثنين بس في البلد اللي معهم الحق. لما ذهب الغلام إلى الملك، الملك كان عنده جليس يعني واحد بيقعد معاه ينافقه ها ويقول له أنت الرئيس وأنت الملك وأنت كل حاجة، يجلس جليس مع الملك وكان أعمى. فجاء هذا الغلام فوضع يديه على عين هذا الجليس فقال إيه؟ بسم الله، اللهم اشفه فشفي هذا الأعمى. شفي على يد الغلام بفضل من؟ بفضل رب الغلام. بدأت الولد تظهر له كرامات ببركة الطاعة. الشاهد أن الملك دخل على جليسه فوجده يرى، فقال له: ما قصته؟ قال الغلام. فالملك جاب الغلام قال له: ياه، هو أنت وصلت درجة السحر اللي علمناه لك أن أنت قدرت تشفي الأعمى؟ هنا بقى ما قدرش الغلام يسكت، قال له: لا، الأعمى ما شفاه السحر ولكن الذي شفاه الله. فقال الملك: أإله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله لا شريك له. فقال الملك: من علمك هذا الكلام يا غلام؟ مش الراهب قال له ستبتلى؟ خلي بالك. قال له: من علمك هذا يا غلام؟ فسكت الغلام فضغطوا عليه فدل على الراهب فأتي بالراهب، قالوا له: تكفر وترجع عن دينك؟ قال لهم: لا. فقتلوه. جاء بالجليس اللي كان أعمى وشفاه الله، قالوا له: ارجع عن دينك. قال لهم: لا. فقتلوه. وجاء بالغلام، قالوا له: ارجع عن دينك. قال لهم: لا. قتلوه ولا ما قتلوهوش؟ لا، ما قتلوهوش. ليه؟ لأن الملك عارف أن الولد ده مصدر قوة عايز يستفيد منه، قال له: ارجع عن دينك. الغلام قال له: لا. فأمر الجنود أن يأخذوه إلى الجبل، ولما توصلوا قمة الجبل اسألوه: ترجع عن دينك؟ ترجع؟ لو رجع هتوه، ما رجعش ألقوه من فوق الجبل. فلما طلعوا بيه في الجبل، وانا عايزك تتعلم الحته اللي جايه دي، طلعوا بالغلام في الجبل فوق، قالوا له ارجع عن دينك. الجنود بقى الشرطه، ارجع عن دينك. قال لهم لا، ودعا ربه قال ايه؟ احفظ الدعاء ده، قال اللهم اكفينهم بما شئت وكيف ما شئت. احفظ هذا الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. فارتد الجبل من تحت أقدامهم، قامت هزة أرضية. الملك الحقيقي الله أمر جنده الأرض أن تهتز، فاهتزت الأرض واهتز الجبل، فارتج الجبل، فسقط الجنود من فوق الجبل، ونزل الغلام بسلام. طيب الغلام ده لو كان أنا أو أنت، كنت قلت أنا إيه بقى؟ الحمد لله الذي نجاني من القوم الظالمين، أروح بقى أدعي ربنا في حتة تانية. لا، دعنا. لكن الغلام لا، رجع إلى الملك مرة أخرى. إيه اللي رجعك؟ ستقتل، ستموت. لكن الغلام في ذهنه هدف آخر، يريد أن يعلم البلدة كلها التوحيد. رجع للملك، الملك قال له ما فعل أصحابه؟ فين الجنود الشرطة اللي كنت بعتها معاك؟ فحكى له القصة، فاستدعى جنودا آخرين، قال خذوه إلى البحر في قرقور، يعني في قارب صغير في وسط البحر، إن رجع ارجعوا به، وإن أصر على قوله فألقوه في البحر. فذهب الجنود بالغلام إلى البحر، قال له، قالوا له ارجع، قال لا اسمع. فأمر الله البحر وأمر الله الأمواج أن تتحرك، تحركت الأمواج، انقلب القارب، غرق الجنود. بعد أن دعا الولد وقال اللهم اكفنهم بما شئت وكيف ما شئت، غرق القارب بالجنود، ونجى الله الغلام ورجع إلى الملك بسلام. رجع تاني، يا ابني عملت اللي عليك. لا لسه طبعا، والبلدة كلها سمعة ان الاله الملك بتاعهم عايز يقتل حتة عيل صغير مش عارف ازاي يكون اله، ومع ذلك الناس مصدقينه. سبحان الله. الغلام قال له يا ايها الملك تريد ان تقتلني؟ قال له ايوه، عايز اخلص منك. انت هتضيع عليا اللي انا بعمله، هتضيع عليا مصلحتي، انا بضحك على عقول الناس وبقول لهم ان انا الاله، انت كده بتثبت ان انا فاشل، لا انا عايز اخلص منك. فقال الغلام اسمع ايها الملك، اذا اردت ان تقتلني لن تستطيع الا بشرط واحد. قال له الملك هاته قول. الغلام قال له اجمع الناس وخذ سهما من كنانتي وأطلقه علي، بس قول إيه؟ بسم الله رب الغلام. فنادى الملك على الناس، احشروا الناس في الميادين، هاتوهم عشان نخلص على الإرهاب، الغلام ده إرهابي. فأتى الناس من كل مكان في البلدة، تجمعوا واحتشدوا في الميدان، وقف الغلام ووقف الملك. طبعا الناس متابعين الأخبار. فأمسك الملك سهما من كنانة الغلام ووقف في اتجاه الغلام وقال إيه؟ بسم الله رب الغلام. فأطلق السهم على الغلام فمات الغلام. طيب السؤال، البلدة الكافرة دي دلوقتي هل فيها حد من أتباع الحق؟ أبدا. الراهب مات، والجليس الأعمى اللي فتح مات، والغلام مات، خلاص كده أهل الحق كلهم ماتوا في البلد دي. بس ربك بينصر الحق حتى لو موتوا أهل الحق واحد واحد. لما مات الغلام الناس كانوا واقفين فقالوا إذا كان هذا الملك، إذا كنت أيها الملك تدعي أنك إله وحاولت قتل الغلام مرتين ففشل، إذن أنت لست إله، ولما قلت بسم الله رب الغلام مات الغلام، كفرنا بك أيها الملك وعبدنا رب الغلام. وآمنت البلدة كلها ودخلت في التوحيد. هو ده اللي الغلام كان عايزه، كان بيرجع للملك عشان كل الناس تؤمن وتدخل في دين الله أفواجا. وحصل ده، بس بعد ما الولد مات. طب دي نتعلم منها ايه؟ انك تعمل الخير ومش لازم تشوف الثمرة بتاعته قدامك. انت ممكن تعمل الخير دلوقتي والثمرة بتاعته، النتيجة الحلوة بتاعته تطلع بعد ما تموت. ازرع بذرة الخير ولا تنتظر ثمرتها الآن، ولا تنتظر ثمرتها الآن. فإذا قتل كل أصحاب الحق سينتصر الحق، لأن الحق لا ينتصر بالرجال، وإنما الحق ينتصر بالله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا سيظل الصراع قائما بين الحق والباطل. ولكن اعلموا علم اليقين أن الحق سينتصر بإذن الله تعالى. فكما رأيتم الحق واضح قوي ثابت لا يتغير، أما الباطل لا أصل له، ينتهي ويتغير ويتبدل. فكما رأينا الغلام بعد أن مات وأصبح في البلدة كلها لا يوجد رجلا واحدا يوحد الله، آمنت البلدة كلها ووحدت ربها. طيب خلاص البلد بقت مؤمنة، طب والملك بتاعها هو مش شايف الآيات دي قدامه؟ مش شايف إن ربنا شفى الجليس وخلاه يبصر، رد عليه بصره؟ ألم يرى هذا الملك أن الله نجى الغلام مرتين؟ كان واجب على الملك أن يؤمن بالله، ولكن أهل الباطل متكبرون، متكبرين، متغطرسين. البلد كلها أمنت قدامك، ادخل معاهم في الإيمان. لا، حفر أخدود، حفرة كبيرة في الأرض، وأوقد فيها النار، وبقى يمسك واحد واحد من بتوع البلد، تكفر عن دينك؟ لا، الذي يكفر يتركوه، والذي يصر على إيمانه بالله يلقوه في النار. هم دول أهل الباطل، التخريب والقتل والذبح والتشريد بحجة أنهم يعني يدافعون عن الحق ويقتلون الإرهابيين. سبحان الله العظيم. حتى أتت امرأة معها طفل رضيع، فأخذ الجنود هذا الطفل لكي يلقوه في النار، فالمرأة بكت بعاطفة الأمومة، يعني ده طفل ولدها الرضيع. سبحان الله. فقال لها الملك ارجعي عن دينك، فسكتت المرأة وهي ثابتة. اسمع، فلما ترددت قليلا إن الله أنطق ولدها الرضيع، نطق الولد الرضيع وقال يا أمه أثبتي فأنك على الحق. الله، إن الله ينصر الحق حتى لو على إيد عين صغير. خلي بالك، الحق سينتصر والله، فثبتت المرأة، ثبتت المرأة لما كان رجلا من بني إسرائيل اسمه جريج يعبد ربا، فظلم امرأة زانية اتهمته، أنجبت ولد من الزنا وقالت إن هذا الولد من جريج. جريج ده كان رجل عابد بيعبد ربنا. شوف أهل الباطل يشوهوا صورة أهل الحق إزاي. المرأة يعني أهل الباطل سلطوها على جريج، قالوا لها بقى ده عمل لنا فيها شيخ، ها عايزينك تفسديه. فأتت المرأة على جريج فلم تفلح معه، ما قدرتش عليه، رجل عابد ما قدرتش عليه، ثبت على الحق. المهم أنها زنت مع راعي وأنجبت منه ولدا من الزنا، وذهبت إلى الناس قالت لهم أن الولد ده من مين؟ من جريج. جريج العابد شوهت سمعته قدام الناس، وهذا هو منهج أهل الباطل. أنا ما أجيب لك المشاهد دي عشان تعرف منهج أهل الباطل لا يتغير، يتلون صحيح ولكنه لا يتغير. المهم قالت لهم إن جريج ده هو اللي زنى معايا، وده ولد جريج من الزنا. فأتوا على صومعة جريج يعني وهدموها وسبوه وشتموه وأخذوه إلى الحاكم. فالحاكم قال له يا جريج أنت الراجل العابد الزاهد بتاع ربنا تعمل كده يا جريج؟ قال لهم لا مش أنا. فقال لهم هاتوا الولد ده الطفل ده. فجالوا الطفل، فقام جريج بنفض أصبعه في بطن الطفل نفضة بسيطة وقال له يا غلام من أبوك؟ فنطق الغلام وقال أبي الراعي. نطق الغلام، ما تقوليش إزاي، لأن الذي أنطق الغلام هو رب الغلام. وظهر الحق. فأنا أقول لك أن الله ينصر الحق بجنود قد نعلمها وقد لا نعلمها. المهم أن نثبت على الحق. بتوع أصحاب الأخدود لما ثبتوا على الحق ألقوهم في النار، وهكذا أهل الحق يعذبون ويبادوا جميعا ولكن ينتصر الحق. وبسببهم أنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة. أقسم الله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. طيب يا رب انت بتقسم على ايه؟ الله لا يقسم إلا بعظيم على عظيم. بتقسم على ايه يا رب؟ قال لك قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وهم يعني الكفار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يا طب يعني هم الكفار كانوا كارهينهم ليه؟ وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له، خد بالك، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض قادر على أن ينصر الحق، ولكن المهم أن تعلم الحق أنت وأنا ونتبع الحق. كيف نصل إلى الحق؟ عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى الحق الله سيجعل لنا فرقان نفرق به بين الحق والباطل. أيها الأحبة الكرام، حينما نستقيم على الطاعة، حينما نستقيم على العبادة، حينما يكون لنا وردا من القرآن ووردا من صلاة قيام الليل، ونحافظ على النوافل كلها، ونعبد ربنا ونتقي الله في أنفسنا وفي أولادنا وفي زوجاتنا وفي وطننا وفي جيراننا، ونعامل الناس بحسن الخلق، حينما نعود إلى الإسلام عودا جميلا ردا جميلا، الله يبين لنا الحق من الباطل. وهو كده كده الحق واضح ومعروف والباطل معروف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلنا من أهل الحق. اللهم يا رب اجعلنا من أهل الحق. اللهم يا رب اجعلنا من أهل الحق. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الثابتين على الحق. اللهم اجعلنا من الراسخين في الحق. اللهم إنا نسألك أن تنصر الحق وأهله. اللهم يا رب انصر الحق وأهله. اللهم انصر الحق وأهله. اللهم انصر الحق وأهله واهزم الباطل وأهله. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصر انصر المظلومين على الظالمين، اللهم انصر المظلومين على الظالمين، اللهم انصر المظلومين على الظالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. اللهم رده إلينا ردا جميلا، اللهم رد إلينا سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلنا نحيا على كتابك وسنة نبيك، اللهم أحينا على كتابك وسنة نبيك وتوفنا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالتوحيد يا رب العالمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، اشف مرضى المسلمين يا رب، اشف مرضى المسلمين. اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين، واجمعنا بهم في أعلى عليين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل قبورنا يا رب من رياض الجنة، ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم احفظنا يا رب بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، ونجنا من شرور شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم، وأن تسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.